إلى جهة الدلالة، لأن القرآن والسنة كلاهما بلسان عربي مبين، والذين آمنوا في العهد النبوي وخالقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوه من الصحابة الكرام كلهم من الناطقين بالعربي، سواء منهم من كان في نسبته من العربي ومن كان من أمة أخرى وقد تعرض فالعربية اللسان، من أتقن هذا اللسان وفهمه فهو عربي ولا يهمنا لونه ولا عرقه ولا نسبه، فالعربية هي هذا اللسان. سمع الصحابة الكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله فاستوعبوه على سجيته وأعانهم على من حضروا النزول. فأسباب النزول من أهم ما يفسر به القرآن، وأسباب الورود من أهم ما تفسر به السنة، فمعرفة الأسباب معينة على التأويل. عندما تكون حاضرا لحدث ما فتسمع الكلام الذي قيل فيه فستستوعبه لظروفه وسياقه، بينما إذا سمعه غائب قد لا يستوعبه كما استوعبه الحاضر، ولو كان الغائب أذكى وأنبه من الحاضر. فلذلك استوعب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذين الوحيين وفهموا دلالتهما، فآمنوا وصدقوا وعملوا ولم يجدوا أي إشكال في شؤون حياتهم. لم تكن حياتهم إذاك معقدة، فالدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة عدل وإنصاف، ليس فيها كبرياء وليس فيها مصادرة، يتعايش فيها المسلمون مع من سواهم من رعايا الدولة من اليهود ومن المشركين الذين قبلوا سيادة هذا المنهج وهذا الدين ورضخوا له. وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور هذه الدولة في وثيقة المدينة التي كتبها بعد الهجرة، وهي من أربعة أصناف من الناس: بين المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة الله ورسوله وإخوانهم من أهل المدينة الذين آووا ونصروا، وجيرانهم من اليهود الذين هم من موالي بني قينة، وجيرانهم من المشركين من قبائل العرب وهم بنو مدلج وبنو محارب وبنو بلي الذين كانوا حول المدينة. فكانت هذه الوثيقة دستورا ينظم علاقات هذه الفئات الأربعة، كل عرف حقه وما عليه أيضا، فيناله بعبد وإنصاف في ظلال هذه الدولة المباركة. والقرآن أسلوبه أسلوب محكم ومعجز، فلذلك قد لا يستوعب الإنسان كل معانيه، ونحن لا ندعي أن الصحابة الكرام قد استوعبوا كل معاني القرآن وأحاطوا به علما، إنما حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزة، لأن الله تعهد له أن يجمعه له في صدره. ولذلك يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، فحرك شفتيه. قال سعيد: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. قال: جمعه لك في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه. قال: إن علينا أن تقرأ، ثم إن علينا بيانه. فتعهد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمع له القرآن وهذا يشمل حروفه وحدوده وألفاظه ومعانيه أن يجمع له كل ذلك في صدره. فاستوعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم استيعابا كاملا. أما الصحابة الكرام فاستوعبوا منه ما يتعلق بعصرهم وحياتهم وواقعهم، وهو كلام الله لا اقتضاء له فهو مستمر. وهنا أقول إن كلام الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، فلله نوعان من أنواع الكلمات. القسم الأول الكلمات التشريعية، وهي التي ينزل بها الوحي على الأنبياء، وفيها أوامر الله ونواهيه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، فهذه كلمات الله التشريعية وغيرها من الكتب المنزلة. وهذه الكلمات يشرع الله فيها ما شاء من الأحكام، وينسخ ويبدل ما شاء منها. وقد ذكرنا حكمته في التدرج في التنزيل، وما حصل من النسخ الشامل العام للكتب السابقة. أما هذا الكتاب بما أنه آخر الكتب فلا يمكن أن ينسخ كله، لكن يمكن أن ينسخ بعضه. وقد قال الله تعالى: فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مبتلي بأنهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فلذلك ينسخ الله ما يشاء وينسئه وينسيه ويبدله، فكل ذلك في الكلام التشريعي. أما القسم الثاني من كلمات الله فهي الكلمات التكوينية. والكلمات التكوينية هي التي لا يتعداها ضر ولا فاجر، ولا حصر لها ولا نهاية، ولا نسخ فيها ولا تبديل. فكلمات التكوينية بين أنها لا حصر لها بقوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذه هي الكلمات التكوينية، لا ينزل بها الوحي وإنما يخاطب الله بها الكائنات فتكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي هذا الفعل الأخير قراءتان سبعيتان، إحداهما قراءة الرفع والأخرى قراءة النصب، كن فيكون أو كن فيكون. فقراءة النصب على السببية، فالفاء التي فيها سببية معناه فبسبب قوله كن يكون المأمور. وقراءة الرفع فيكون معناه أنه لا يتأخر تكوين المكون بعد كن. عند قول الله كن يكون المكون مباشرة دون تأخر. وهذه الكلمات التكوينية هي التي لا تبدل ولا تنسخ. ولذلك قال الله تعالى: ولا مبدل لكلمات الله. المقصود بها الكلمات التكوينية بخلاف الكلمات التشريعية، فقد قال فيها: وإذا بدلنا آية مكان آية. والكلمات التكوينية مستمرة لا انقطاع لها، فلا حركة ولا سكون ولا إنشاء ولا إعدام في العالم إلا بها. وهذان النوعان من أنواع الكلام يرجعان إلى صفتين من صفات الباري، وهما الإرادتان. فلله تعالى إرادتان أيضا، إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. فالإرادة التشريعية هي التي تسمى بالأمر، والإرادة التكوينية هي التي تسمى بالمشيئة. فالإرادة التشريعية يأمر بها، والإرادة التكوينية يشاء بها ما يشاء من خلقه، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأفعال العباد بالنسبة للإرادتين تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، لم تتعلق به الإرادة التكوينية ولم تتعلق به الإرادة التشريعية. ما مثاله؟ الأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المعصومين، هذه الأعمال لم تكن فلم تتعلق بها إذن الإرادة التكوينية، ولم يأمر الله بها لأنه لا يأمر بالفحشاء فلم تتعلق بها الإرادة التشريعية. القسم الثاني ما تعلقت به الإرادتان معه، تعلقت به الإرادة التشريعية وتعلقت به الإرادة التكوينية، وذلك منذ الأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين عموما. فهذه الأعمال، هذه الأفعال أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت، وأرادها إرادة تشريعية لأنه أمرهم بها. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التكوينية دون التشريعية، الإرادة التكوينية دون التشريعية، وهو مثل الأعمال السيئة من الكافرين من أبي جهل وأبي لهب وإبليس. فالمعاصي التي تقع من العصاة والكفار أرادها الله إرادة تكوينية لأنها وقعت، لكنه لم يردها إرادة تشريعية لأنه لا يأمر بالفحشاء. والقسم الثالث ما تعلقت به الإرادة التشريعية دون التكوينية، كالأعمال الصالحة من أبي جهل وأبي لهب والمشركين، أرادها الله إرادة تشريعية لأنه أمرهم بها، لكن لم يردها إرادة تكوينية لأنها ما كانت. لو أراد أن تكون الأعمال الصالحة منهم لو وقعت، وقد أمرهم الصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، أمرهم بالإيمان فلم يؤمنوا، فالأمر هنا تابع للإرادة التشريعية لا للتكوينية. الإرادة التكوينية هي المشيئة، وهي التي يرتبط بها التكوين لأفعال العباد كلها. بهذا يعلم أن الكلمات التشريعية جاءت بها الكتب المنزلة وختمت بالقرآن الذي هو مهيمن على الكتب كلها، ناسخ للكتب كلها، مصدق لما بين يديه من الحق، وجاء بأسلوب بصين يتناول كثيرا من المعاني بقليل من الألفاظ. فهو محصور فيما بين دفتي المصحف، ما بين دفتي المصحف كلام الله كما قالت عائشة أم المؤمنين، محفور في الصدور متلقى من أفواه الرجال، ومع ذلك لا حصر لمعانيه. فكل ما يتجدد من الوقائع لله فيه حكم يؤخذ من هذا الكتاب. ومثل ذلك السنة المطهرة فليست خطابا للموجودين في وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بها، بل هي خطاب لكل من آمن ومن بلغ، فهي مبينة لما يتجدد من الوقائع والأحكام في كل العصور وفي كل البلدان وفي كل الأقطار إلى يوم القيامة. لذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم ما يحتاجون إليه في حياتهم، في معاملتهم مع الله، وفي معاملتهم مع المؤمنين، وفي معاملتهم مع المنافقين، وفي معاملتهم مع المشركين، وفي كل ما يحتاجون إليه من القيم والأخلاق والمعاملات وغير ذلك. جاء التابعون بعض الصحابة فلم يدركوا الرسول الكريم المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن أدركوا أصحابه وهم معدلون بتعجيل الله، لأن الله قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. فانتفع عنهم الفسق بسبب حلول رضوان الله عليه. والفسق هو ضد العدالة، والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها. فالرجل قابل للعدالة وقابل للفسق، فإذا ثبت له الفسق انتفت عنه العدالة، وإذا ثبتت له العدالة انتفى عنه الفسق. فلذلك انتفى الفسق عن الصحابة الكرام بتعديل رضوان الله عليهم، لأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، فثبتت لهم العدالة جميعا. فلم يحتج التابعون إلى البحث في جهة الورود، فقد سمعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوهم بما قالوا، لأن الله عبد لهم فرووا عنهم. فتواتر القرآن رواية عنهم، وتواتر بعض السنة ما يحتاج فيه إلى التواتر، وما سوى ذلك نقلوه أحادا، والأحاد متفاوتة، منها المستفيض، ومنها المشهور، ومنها العزيز، ومنها الغريب، وكل ذلك بحسب المقام الذي تقتضيه الرواية، والذي يحتاج الناس إليه في أعمالهم وحياتهم اليومية يتواتر، وما دون ذلك يستفيض، وما دون ذلك يشتهر، وما دون ذلك يكون عزيزا، وما دون ذلك يكون غريبا في أغلب الأحيان. وقد يرد عن ذلك بعض الأمور التي تشتهر وتعرف بين الناس. كذلك لم يحتج التابعون كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة، لأن اللسان العربي ما زال سائدا. نعم، كان من التابعين عدد كبير من البلدان التي فتحت، ولكنهم تعلموا لغة القرآن ففهموه وفهموا السنة، ولذلك الموالي سادوا بالعلم في عصر التابعين. وانظروا إلى قادة العالم في العلوم الشرعية، ستجدون كثيرا منهم من الموالي، لأن الجنس العربي اشتغل بالجهاد والقتال والخروج إلى الأمصار وتأمين الناس ونحو ذلك، واشتغل الموالي بالعلم، فكانوا قادة سادة في أيام التابعين. كان رأس أهل العلم بمكة عطاء بن أبي رباح، وهو مولى حبشي في الأصل، وكان رأس العلماء بالمدينة عدد من الموالي، منهم نافع عمر بن عمر، ومنهم عطاء، منهم ابناء ويسار وهم موالي لأمونة بنت الحارث، ومنهم محمد بن كعب القرظي، وهو في الأصل بني قريظة من اليهود. وكان يسود الناس في العراق محمد بن سيرين، وهو مولى من أصار، والحسن بن أبي الحسن البصري، وهو مولى كذلك. وكان يسود الناس في الشام أبو إدريس الخولاني، وهو مولى. حتى القراء المشاهير أئمة القراءة في أيام التابعين ومن بعدهم أيضا أغلبهم من الموالي. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله في القراء السبعة: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. نسبة 5/7 من الموالي. وبعد ذلك أيضا حتى تصلون إلى أئمة المذاهب، سنذكر ذلك في أتباع التابعين. مثلا أول واحد من أئمة المذاهب من هو؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زلطة التيمي، وهو مولى ومؤلف الكتب الكبرى، كتب الحديث، مثلا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري مولى بن جعف. وهكذا في مختلف العلوم، مثلا إذا أتينا إلى النحو، من المبرزين فيه عمرو بن بشر المشهور بالسيبويه، وهو فارسي، وهو مولى. فلم يحتج التابعون كثيرا إلى البحث في جهة الدلالة. نعم، روي عن بعضهم عناية بذلك، فقد روي عن مجاهد بجبر قال قرأت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل كلمة ثلاث مرات. قرأ المصحف ثلاث مرات على ابن عباس يوقفه عند كل كلمة ليتقن قراءتها وفهمها ومعناها ودلالتها. وكان ابن عباس من أشهر الناس في الخبرة بدلالة القرآن، حتى كان يلقب بترجمان القرآن، وكان أيضا بصيرا باللغة العربية يحفظ الأشعار والشواهد والأخبار. ولذلك جاءه نافع بن الأزرق وهو من قادة الخوارج وعلمائهم، فجاء من العراق إلى مكة وجاء إلى ابن عباس فكان يسأله عن بعض الألفاظ التي وردت في القرآن ويسأل عن شواهدها من لغة العرب. فلما أثر عليه ضجر به قليلا، فجاء شاب من قريش وهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، فاستنشده ابن عباس آخر ما قال من الشعر، فأنشده قصيدته الراعية: أمن آل نعم أنت غاد فمنكر، وغداة غد أم رائح فمهجر، بحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا، والمقالة تؤذر وتهيم، إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول، ولا أنت مقصر، وأخرى أتت من دون نعم ومهلها مهالا مهالا يرعوي ويفكر، وإذا شفت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيته يتذمر قليلا عزيزا عليه أن أمر ببابها، مصر ليشح ماءها والبغض مظهر، ألكني إليها بالسلام فإنه يشحر إمامي بها وينكر، بآية ما قالت غداة لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشحر، قفي فانظري أسماء هل تعرفينه، أهذا المغيري الذي كان يذكر، أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن عيشك يساه إلى يوم أقبر، فقالت نعم لا شك غير لونه سرى الليل يحيينا الصهو التهجر، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، رأت رجلا إماء إذا الشمس عارضت فيضحى وإماء العشي فيخسر، أخا سفر جواب أرض تقالفت به فنوات فهو أشعث أرضه، قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما متاعه الرداء المحبر، وأعجبها من عيشها ظل غربة وريان ملتف الحدائق أخضر، وذلك كفى كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر، إلى آخر قصيدة إدمانية وستون بيتا. فحضر ابن عباس من مرة واحدة فقال له نافع بن الأزرق: لله أنت يا ابن عباس نضرب إليك أباط الإبل في طلب العلم فتعرض عنا، ويأتيك شاب حدث من قريش يرشدك سفها فتسمعه. قال ابن عباس: ما سمعت سفها. قال: بلى، أما سمعت قوله: رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيخزى وإما بالعشي فيخسر. قال ابن عباس: ما هكذا. قال: إنما قال رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخسر، فهو أراد أن يلبس الرواية على ابن عباس. ثم كان من أسئلة نافع بن الأزرق أنه سأله عن قول الله تعالى: إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال: ما معنى لا تضحى؟ قال: لا تبرز للشمس. قال: تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: ما سمعت قول المخزومي بالأمس: رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخسر. وكان من أسئلته سؤاله عن قول الله تعالى: جزاء غير ممنون. قال: ما معنى غير ممنون؟ قال: غير مقطوع. قال: تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: ما سمعت قول الحارث بن حلزة يشكري: فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء. فكان كلما سأله عن مسألة يأتيه بشاهدها في شعر العرب. ثم جاء أتباع التابعين، ونحن إلى الآن ما زلنا في القرن الأول من قرون هذه الأمة. أتباع التابعين لم يدركوا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا الصحابة المعدلين بتعديل الله، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فاحتاجوا إذن إلى البحث في جهة الورود، اشتدت حاجتهم إلى البحث في جهة الورود. كذلك اختلطت الحضارات وانتقل جمهور العرب عن جزيرة العرب فسكنوا في الأمصار التي فتحت وتغيرت الألسنة، فوهر النحو واحتيج إلى وضع النحو، فكانت بداية وضع النحو بداية التأسيس في أيام التابعين عندما جاء أبو الأسود الدؤلي إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في أيام الصحابة، ثم بعد ذلك في أيام التابعين جاء إلى علي رضي الله عنه فقال: أدرك اللغة، فإن ابنتي خاطبتني فقالت: ما أشد الحر؟ فقلت: أيام ناجري. ما أشد الحر؟ كأنها تستفهم أي شيء في الحر أشد، فقال: أيام ناجر. وهذه أيام شدة الصيف، وكان رجل من العرب ناجرا يقطع العمد فيجرها فيضعها في الشمس، فإذا مضى عليها أسبوع وجدها قد يبست وصلبت، وفي هذه الأيام كان يضعها يوما واحدا فتيبس وتصلب، فسميت لقبت هذه الأيام أيام ناجر. فقالت: أنا متعجبة لا مستفهمة. فقال: ما هكذا يقول المتعجب؟ لو كنت متعجبة لقلت: ما أشد الحر. فجاء إلى علي فكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، كلام العرب على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما دل على حركة المسمى، والحرف ما دل على معنى غير ذلك، وفي الكلام ظاهر ومضمر. وفق هذا النحو يا أبو الأسود. فاشتغل أهل الكوفة وأهل البصرة بالنحو في البداية، وكان ذلك في أيام التابعين ظهر واشتهر، وفي أيام أتباع التابعين، حتى أن رجلا جاء من نجد إلى البصرة فوجد أهل السوق وأهل الشوارع وأهل المساجد مشتغلين بالنحو: ضرب زيد عمرا، ضرب عبد الله خالدا، وهكذا. وهذا الأمر ما تعود عليه في نجده، فتعب من مخاطبتهم وضجر بهم، فقال: ما لا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي افترعوا، جعله بدعة من البدع. ما لا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي اخترعوا، إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما ذرعوا، قالوا: لحنت، فذاك الحرف منتصب وذاك منخفض وذاك مرتفع. وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا، وبين زيد فطال الضرب والوجع. فقلت واحدة فيها: جوابكم هو الحق حيث يقال الحق يتبع، ما كل قولي مشروعا لكم، فخذوا ما تفقهون وما لم تفقهوا فدعوا، حتى أعود إلى قوم الذين غلوا بما غليت به، والرأي مجتمع، إني غليت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع. وأن هذا مستورد من الحضارات الأخرى: إني غليت بأرض لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى بها البيع، لا يطأ الهبر والخنزير تربتها، لكن بها الرئم والرئبان والطبع. ففسدت الألسنة، فاحتيج إذن إلى البحث في جهة الدلالة وما معنى كلام الله وما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا بدأ التفصيل العلمي والتأسيس للعلوم المختلفة، وبداية العلوم وبداية تشقيقها في هذين الاتجاهين: جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود سينشق لنا منها عدد من العلوم، منها علم الرجال، الأسماء والكنى والأنساب، منها علم الجرح والتعديل وهو صفات الرجال، منها علم الطبقات وهو العلو والنزول عدد الطبقات، منها علم التواريخ، متى ولد فلان ومتى مات ومتى دخل مدينة كذا. فهذه العلوم كلها ترجع إلى جهة الورود. أما جهة الدلالة فقد تشقق لنا منها كذلك عدد من العلوم، منها علوم اللغة كلها: علم النحو وعلم المفردات، علم البلاغة، علم الصرف، علم الاشتقاق، علوم اللغة جميعا جاءت من علم الدلالة. علم الفقه فهو من دلالات الإظهار. علم الأصول فهو من علم الدلالات. علم القواعد الفقهية، علم الأشباه والنظائر فهو من علم الدلالات. علم الفروق فهو من علم الدلالات. علم تخريج الفروع على الأصول فهو من علم الدلالات. علم تخريج الفروع على الفروع وهو من علم الدلالات. كل هذه العلوم أصلها ومنطلقها من الوحيين الكتاب والسنة. أذكر أن أول علم من هذه العلوم دون وكتب هو علم السنة، فكان علم السنة أصلا لكل العلوم. علم تفسير القرآن تجدونه بابا من أبواب التفسير، من أبواب السنة. إذا فتح أحدكم كتاب صحيح البخاري كتاب التفسير، إذا فتح صحيح مسلم آخر كتاب صحيح مسلم كتاب التفسير، إذا فتح سنن الترمذي كتاب التفسير، سنن ابن ماجه كتاب التفسير، سنن النسائي كتاب التفسير. فإذا علم التفسير كان من علوم السنة. الفقه إذا فتحتم كتب السنة تجدونها مبوبة على أبواب الفقه، مثلا كتاب أبي داود 4800 حديث كلها في الأحكام مرتبة على ترتيب الأحكام. أول شيء فيها الطهارة، الخروج إلى الخلاء، هذا أول ما وضعه أبو داود في سننه. وهكذا أبواب الطهارة وأبواب الصلاة والجنائز وأبواب الزكاة والصوم إلى آخر الفقه. ومثل هذا الترتيب أيضا الذي انتهجه البخاري بعد أن بدأ ببدء الوحي ذكر كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك أبواب الطهارة، مثلا كتاب الوضوء، ثم كتاب التيمم، وهكذا ترتب الكتب على الفقه. الأصول ومصطلح الحديث والبحث في الرجال وطرق الأداء والتلقي هذه كلها موجودة في كتب السنة، تجدونها في موطأ مالك وتجدونها في صحيح البخاري. الكلام عن الإجماع، الكلام عن رواية الآحاد، الكلام باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبانا واحد كما قال البخاري ونحو ذلك. فالمصطلح والفقه والأصول والتفسير كلها تشققت من السنة، فأصلها علم السنة وأول هذه العلوم تدوينا وتأسيسا. نرجع قليلا إلى الصحابة الكرام، فالصحابة الكرام كانت تعرض النوازل في زمانهم، فإذا وجدوا لها جوابا في كتاب الله أو في السنة الثابتة أخذوا به، فإن لم يجدوا اجتهدوا. وهذا يجعل الاجتهاد أصلا في أيدينا، لأنه هو الاستنباط الذي وصف الله به الراسخين في العلم. فالله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر من الأمن معناه ظروف الاعتيادية، أو الخوف معناه من الظروف الاستثنائية، أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالردوا إلى الرسول بالرد إلى سنته لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط في الأصل استخراج الماء من البير، فهو يحتاج إلى جهد ومعاناة، وهذا هو علم الاجتهاد. علم الاجتهاد في علوم الدين هو مثل علم الاقتصاد في علوم الدنيا. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. الموارد مثلا مكافأة الطالب أو راتب الأستاذ، هذه الموارد محصورة محددة. والحاجيات غير محصورة، يمرض لك مريض تحتاج إلى شراء كتاب، يأتيك ضيف تحل بك نازلة، هذه حاجيات غير محصورة. فكيف يمكن أن تغطي الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة؟ هذا الذي يدرس في علم الاقتصاد، لأن علم الاقتصاد سيدلك على فرص الاستثمار وعلى هامش الادخار وعلى ترتيب الأولويات في الصرف حتى تغطي حاجياتك الضرورية أولا، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء تصل به إلى الحاجية، وإذا فضل شيء بعد ذلك تصل به إلى الكمالية. فترتيب الأولويات مهم جدا في الصرف. علم الاجتهاد في علوم الدين هو نظير ذلك، لأن علم الاجتهاد في أمور الدين هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. فقد عرفتم بالأمس أن نصوص القرآن محصورة، كم آية؟ 6214 آية أو أكثر عدد، 34 آية. آيات الأحكام 500 آية. الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 300,000 حديث كما توقع السيوطي في جامعه الكبير. أحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث كما ذكر البيهقي. والنوازل والوقائع كل يوم تتجدد، كل يوم يتجدد كثير من النوازل والوقائع. فالعلم الذي يمكن من خلاله تغطية كل هذه النوازل والوقائع والمشكلات والخصومات الجديدة من خلال النصوص المحصورة هو علم الاجتهاد. والصحابة الكرام أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاجتهاد، فقد قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. وهذا غاية التشجيع على الاجتهاد، غاية التشجيع أن يقال لك اجتهد فأنت مثاب على كل حال، إذا أصبت لك أجران وإذا أخطأت لك أجر، فأنت رابح على كل حال. فقد شجعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد. والذين بلغوا منهم رتبة الاجتهاد حسب إحصاء ابن حزم لم يتجاوزوا 18. والذين وحسب إحصاء النسائي وصلوا إلى 22 رجلا وامرأة. هذا آخر ما قيل في عدد المجتهدين من الصحابة الذين روي عنهم الإفتاء في النوازل الجديدة، إما 18 أو آخر عدد 22. وهؤلاء غطوا حاجة أهل زمانهم، إذا تجدد أي أمر يغطون حاجة أهل زمانهم فيه. نعم أشكلت عليهم مشكلات كبيرة، مثلا قضية ميراث الجد والإخوة في أيام عمر، هذه نازلة جديدة لم تكن في العهد النبوي ولا في عهد أبي بكر الصديق، ونزلت بأمير المؤمنين عمر نفسه في عائلته وأسرته. أحد أولاد عمر بن الخطاب اسمه عبد الرحمن توفي، فترك 3 أولاد. عمر بن الخطاب أولاده هم عبد الله وعبيد الله وعاصم وعبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الرحمن وزيد وزيد وعياض، 9 هم أولاد عمر بن الخطاب. عبد الرحمن الأوسط توفي فترك 3 أولاد، فمات أحد الأولاد الثلاثة صغيرا، وقد كان ورث مالا على أبيه، فأراد عمر أن يأخذ مال هذا الولد أن يرثه هو. فقال له الصحابة: إنك لا ترثه دون إخوته. فقال: أليس إذا مت ورثني دون إخوتي؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون له أبا ولا يكون لي ولدا؟ هذا اجتهاد من المؤمنين عمر. لو مات عمر ولم يكن له من الولد إلا هذا الولد لورثه دون إخوته، فالولد يحجب الإخوة، الولد الذكر يحجب الإخوة. لكن لو مات هذا الولد وله إخوة فإن عمر جد، والجد أول مرة يرث مع الإخوة في تركة واحدة هذه. فاجتهد الصحابة الكرام في القضية واختلفوا فيها، وكانت مشهورة بينهم إن ذاك، حتى قال فيها أحدهم: من أراد أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. فهي مسألة صعبة. كذلك المسألة التي اشتهرت باسم المشتركة أو اليمية أو الحمارية، وهي من المسائل المسماة في الفرائض، حصلت أيضا في أيام عمر بن الخطاب، وهي تركة اجتمع فيها من أصحاب الفروض أم وإخوة لأم وبنت مع إخوة أشقاء، فأعطى عمر رضي الله عنه قسم التركة بين الأفراد على حسب ميراثهم، فأعطى الإخوة لأم نصيبهم لأنهم أصحاب فروض، فلهم الثلث إذا تعددوا. فجاء الإخوة الأشقاء فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ هؤلاء ما ولدوه إلا بسبب أن أمهم أمه، ونحن أيضا أمنا أمه، كوننا أشقاء يحرمنا. وتكررت هذه المسألة. العام الأول حرمه عمر فأعطى الإخوة لأم الثلث وهم فيه شركاء ذكرهم وأنثاهم سواء، وهم يحجبون الأمة عند تعددهم حجب نقص من الثلث إلى السدس. وهذا من العجائب، لو كان معهم جد مثلا فإن الجد يحجبهم هم وهم يحجبون الأمة حجب رأس. وفيهم وفي الحجب أمر عجب، لأنهم قد حجبوا إذ حجبوا. فلما تكررت المسألة العام الآخر كان أصحابها ألحن بحجتهم فاشتكوا إلى عمر هذه الشكاية، فقال هو ذلك الثلث اشتركوا فيه جميعا، لأنه وجد فعلا أن الأمة تجمعهم. فجاء الأولون فقالوا: قسمت بيننا بالعام الماضي فحرمتنا وأعطيت هؤلاء. فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولم يشاء عمر أن ينقض القضاء الذي مضى، لأنه ليس معتمدا فيه على وحي، وإنما هو مجرد اجتهاد وظن، والاجتهاد لا ينقض بمثله، مع أنه لو تبين له خطأه لرجع عنه. ولذلك في كتابه في القضاء إلى أبي موسى الأشعري قال: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا يقبه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. لكن عمر لم يتبين له الخطأ في اجتهاده الأول، وإنما احتمل الأمر، وكان مالك يقول في مثل هذه المسألة من الأمور الاجتهادية: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والعبرة فيها بالمظنة لا بالمئنة. المظنة هي ما يقال فيه احتمال، والمئنة ما يؤكد بإن والدالة على التأكيد. هذا الفرق بين المظنة والمئنة. المسائل التي اجتهد فيها الصحابة متعددة، منها تحريم بيع أمهات الأولاد، وجعل ثلاث طلقات في مجلس واحد، ثلاث طلقات جعلوها ثلاثا بدلا أن كانت واحدة في العهد النبوي في عهد أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر، وهكذا. لكن لم يكن إذ ذاك لهؤلاء المجتهدين من الصحابة مذاهب. لماذا؟ لأن اجتهادهم كان فيما تمليه النوازل المتجددة فقط، وليس لهم مدارس معينة في التعامل. في أيام الصحابة لم تتحدد المدارس بعد، فالصحابة جميعا تربوا هذه التربية النبوية وتأثروا بها جميعا. نعم ظهرت اتجاهات فقط فيما بينهم، لا يمكن أن نعتبرها مدارس ولا مذاهب. مثلا كان منهم أبو ذر يميل إلى جهة الزهد والانقطاع عن الدنيا، وفي مقابله عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما من كبار الصحابة الذين كانوا يأخذون المال من حله ويتجرون فيه ثم يضعونه في محله فينفقونه في سبيل الله. فهذان اتجاهان في الصحابة عرفا، اتجاه الزهد والانقطاع عن الدنيا والابتعاد عن الوظائف، والاتجاه الثاني الذي فيه انتاج وعمل وقيادة وسيادة، لكن ليس ذلك واصلا إلى حد المذهب والمدرسة. في زمن التابعين كان أول ظهور المدارس، لكن كانت المدارس محصورة في اتجاهين فقط، مدرسة تسمى مدرسة الأثر ومدرسة تسمى مدرسة الرأي، وهاتان المدرستان ظهرتا في أمرين، في التفسير وفي الفقه. ففي التفسير ظهرت مدرسة تعتمد على الآثار المروية، وهذه المدرسة أساسها أصحاب ابن عباس الذين كانوا معه بمكة والطائف من أمثال مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسانة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح، ومعهم أيضا مدرسة أهل المدينة التي اشتغلت أيضا بالتفسير من أمثال محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن بن زيد. هذه مدرسة التفسير بالأثر. وفي مقابلها ظهرت مدرسة التفسير بالرأي التي تعتمد لغة العرب وتعتمد أساليبهم وتستنبط من القرآن على أساس ذلك، وظهرت في العراق في البداية، وبشيوخها من التابعين حماد بن أبي سليمان وهو شيخ الإمام أبي حنيفة. ومن مشاهير أهلها أيضا أصحاب ابن مسعود وأصحاب علي مثل عبيدة السلماني وزير بن حبيش وطارق بن شهاب. طارق بن شهاب كان رجلا في العهد النبوي لكن لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من الصحابة، لكن هو أسن من كثير من الصحابة. وظهرت أيضا في الفقه، فاشتهر في الفقه مدرسة الحجاز وهي المدرسة الأثرية، ويمثلها فقهاء المدينة السبعة من أولاد الصحابة، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب المخزومي وسليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فهؤلاء هم الفقهاء المدينة السبعة الذين اشتهروا وهم أصحاب مدرسة الأثري في الفقه. وفي مقابلهم ظهرت في العراق مدرسة الرأي في الفقه، وقد ذكرنا أن أئمتها أصحاب ابن مسعود من أمثال زيد بن حبيش وعلي بن السلماني وطارق بن شهاب، وأيضا معهم إياس بن معاوية بن قرة ومحمد بن سيرين والحسن البصري وقتالة بن دعامة السدوسي وغيرهم من أئمة العراق من التابعين. وأهل العراق أيضا كانوا متفاوتين في ذلك، وقد حصلت قضية طريفة لمحمد بن سيرين وكان مشهورا بتعبير الرؤى، فجاءه رجل من طلبة العلم بالعراق فقال رأيت ثلاث حمامات أتينا إلى لؤلؤة فابتلعت الأولى فأخرجتها أكبر مما كانت، فابتلعت الثانية فأخرجتها أصغر مما كانت، فابتلعت الثالثة فأخرجتها كما كانت على قدرها الأول. ففسر ابن سيرين هذه الرؤيا بأن اللؤلؤة هي العلم، علم الحديث، وأن الحمامات الثلاثة محمد بن سيرين هو نفسه، والحسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي. فأما التي أخرجتها أكبر مما كانت في الحسن البصري لأنه فقيه وصاحب استنباط فيزيد بفقهه وعلمه، والتي أخرجتها أصغر مما كانت فسرها بنفسه محمد بن سيرين فقد كان صاحب ورع ويتورع عن الكلام في كثير من النوازل والمسائل، وحتى عن مروياته لم يكن يحدث بكل ما روى. والتي أخرجتها كما كانت قتالة بن دعامة السدوسي فكان حافظا من أشهر الناس بالحفظ. هنا بدأت الحاجة إلى المذاهب، وسنتوقف قليلا للمناقشة والأسئلة، ثم نعود إن شاء الله تعالى للحديث في نشأة المذاهب الفقهية وتطورها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي ناسب عبد الله من دولة تنزانيا. ما شاء الله. سؤال: منشأة دلالة الشريعة في الإسلام هي علم تخريج الفروع من الفروع، هل هو هذا العلم يختص بأئمة أم بأي، هو يختص بهذا العلم؟ بارك الله فيك. هذه العلوم نحن ذكرناها فقط إجمالا، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى تفصيلا. وعلم تخريج الفروع على الفروع هو من العلوم الفقهية المختصة بالمذاهب، ويختص بطبقة من طبقات المجتهدين. فالمجتهدون ست درجات: درجة العليا المجتهد المطلق الذي لا يقلد أحدا، لا في طريقة الاستدلال ولا في الأدلة ولا في الفروع، فهو مطلق مثل مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد ونحو ذلك. المستوى الثاني مجتهد التخريج، وهو المجتهد التابع الذي يقلد المجتهد الكبير في ادلته وطرق الاستنباط، ولكنه هو يعرف تلك الادله ويعرف الاستنباط، يتفق معه فقط في اصوله، مثل ابن القاسم في المذهب المالكي وابن وهب، ومثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن صالح اللؤلؤي في المذهب الحنفي، ومثل المزني والبويطي والربيع بن أبي سليمان في المذهب الشافعي، ومثل الخلاف في المذهب الحنبلي. فهؤلاء يخرجون، عرفوا طريقة الإمام فهم يخرجون مذهبه ولو لم يرجعوا إليه. المستوى الثالث مجتهد الترجيح، وهو الذي يجد أقوالا في المذهب فيعرف القول الراجح فيرجح أحد هذه الأقوال، يجد أن الشافعي قال القول في هذه المسألة أحد قولين، والشافعي كثيرا ما يقول ذلك في الأمة، فيأتي هو فيقول المذهب أرجح القولين هو كذا فيرجح. وهؤلاء هم الذين يجتهدون بالعناية بالأدلة. في المذهب المالكي مثلا من أئمة الترجيح سحنون عبد السلام بن سعيد التلوحي، محمد بن المواز، ابن نافع، هؤلاء أئمة الترجيح في المذهب المالكي. في المذهب الشافعي أصحاب الوجوه من أمثال أكبر قضاة الماوردي، ومن أمثال أبي سعيد الاصطخري، ومن أمثال أبي بكر الأصم، وفي المذهب الحنفي من أمثال أبي زيد الدبوسي والنسفي، وفي المذهب الحنبلي من أمثال ابن عقيل والتميمي وأضرابهما. فهؤلاء هم أصحاب الوجوه الذين يرجحون المذهب قالوا فيه. المستوى الرابع مجتهد الفتيا الذي يجتهد في المسائل الجديدة، يروي عن الإمام المسائل التي تكلم فيها، وهذا هو الذي يخرج الفروع على الفروع، ليس مثل مجتهد التخريج وليس مثل مجتهد الترجيح، فإنهما يعتمدان الأدلة. هذا لا يعتمد على الأدلة، وإنما يخرج فروعا على فروع. مثلا لديه المدونة والعتبية المثل المالكي، فيأتي بالمسألة فيقول هذه نظيرة هذه المسألة وتلك نظيرة تلك وهكذا. فهذا النوع يسمى مجتهد الفتيا. الخامس مجتهد المذهب، معناها الذي يحفظ المذهب أصولا وفروعا ويعرف الأقوال فيه ما كان منها مستجما مع قواعد المذهب وما كان شاذا منه، فيكون جامعا له. في المذهب المالكي مثل أبي الوليد بن رشد الجد، ومثل ابن يونس، ومثل اللقمي، ومثل المازري، وهؤلاء الأربعة الذين اعتمد عليهم القليل بمختصره، فكان يشير إلى اللقمي بالاختيار، ولابن يونس بالظهور، وللمازري بالقول، ولابن رشد بالترجيح، لا أقصد لابن يونس بالترجيح ولابن رشد بالظهور. فهم الأربعة الذين اعتمد عليهم الخليل في حفظ المذهب، وهكذا في المذاهب الأخرى وراءهم. ثم أخيرا المتبصر. المتبصر هو طالب العلم الذكي الذي درس الأصول والفروع دون تحصل، فوصل إلى درجة التلفيق بين المذاهب، يختار هذا القول من هذا المذهب بناء على قوة دليله، ويأخذ بهذا القول من المذهب الآخر بناء على قوة دليله، فله درجة من الاجتهاد تسمى التبصر. بهذا يتضح لك المقصود بتخريج الفروع عن الفروع. نعم. اسمي محمد نوري من دولة الصومال دافي رسالة سلام. أولا أشكر فضيلة شيخنا لما أوضحتنا من علم ماجد، فأسأل الله أن يشرف من إزالة حسنة. سؤال: إن مما ينشر أعداء الدين من الشيعة والملحدين إن أكثر الرجال أهل السنة موالي وعالي مثل إمام البخاري وغيره من أئمة الدين، فما رد ذلك الشبهات أن يتكلمون عن الأنساب وهكذا؟ بارك الله فيك. بالنسبة لهذا الدين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله إلى الثقلين كافة، وقد ذكرنا بالأمس عموم الرسالة، وأن من أهل العلم من يرى أيضا عمومها للملائكة، فليس هذا الدين منزلا من العرب، بل هو خطاب لكل من بلغ: أنذركم به ومن بلغ، وبعثت إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالجميع يأخذون حظهم منه بحسب رزق الله سبحانه وتعالى، فالله يقسم هذه الأرزاق، ومن أهمها العلم النافع والصلاة، فكل ذلك بقسمة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من شاء. وفي حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه في الصحيح قال: سألنا عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء تقرأونه غير كتاب الله؟ قال والذي فطر النسمة وضرع الحبة ما عندنا شيء نقرأه غير كتاب الله وما في هذه الصحيفة إلا فهما آتاه الله رجلا في كتابه فأخرج صحيفة من قران سيفه فإذا فيها العقل والكاف الأسير ولا يقتل مسلم بكافر والمدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو أروى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفهم ولا أعلى فلذلك فمن آتاه الله رجلا في كتابه فهذا من قسمة الحمول كالأرزاق كلها لا يختص بالعربي ولا بالعجمي فكل من آمن بالله وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن يرزقه الله فيما فيه على حسب مستواه وقد أمر الله المؤمنين جميعا بتدبر القرآن فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا به اختلافا كثيرا وقال تعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار فأمر الله الجميع بأن يتدبروا هذا القرآن والتدبر قسمان تدبر المعاني وتدبر المحبة فمن كان من أهل الفهم يتدبر معانيه ويستنبط من هذا التعبير ومن لم يكن كذلك يحبه حبا شديدا لأنه كلام الله فهذا يحصل له حظه من التدبر وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عثر على كثير من المتقدمين وقال الشيخ المتالي رحمه الله وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهو المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل فلا اعتراض أن يكون البخاري متقنا للغة العربية وهو كذلك ولا أن يكون متقنا لفهم الحديث وهو كذلك وتراجمه شاملة على إتقانه وفهمه للحديث وهكذا غيره من الأئمة الكرام نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام فجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم وجعل هذا في موازين حسناتكم يشكرون يشكرون بكيفية الجمع بين هاتين الآيتين الآية الأولى وقول الله تبارك وتعالى فنبذناه بالأعراء وهو مؤمن وقوله تعالى والآية الثانية في سورة القلم فلولا أنه كان من المصدقين لهمها بالأعراء وهي مؤمن لا لا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نعم لا لبس في بطنه إلى يوم يبعثون نعم الآية الأولى تثبت يعني أنه أن الله تبارك وتعالى نبذه بالأعراء والآية الثانية تنفي هذا ما هو كيفية الجمع بين هاتين الآيتين فجزاكم الله خيرا بارك الله فيك ليس بين الآيتين أي تعارض فيونس التقى له الحوت فكان في بطن الحوت فألهمه الله هذا التسبيح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال ذلك وهو في ظلمات الثلاث ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل فقذفه الحوت إلى الشاطئ فلو ظهرت عليه الشمس في العراء على الشاطئ لا جسمه من حر الشمس فأنبت الله عليه شجرة من يقطين في تلك اللحظة فسترته وغطته وهي من الشجر الذي يتمدد على الأرض وهو شجر القرع فسترته حتى تعود جسمه على الهواء والأكسجين ثم بعد ذلك بعثه الله إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا جميعا فرد الله عنهم العذاب بذلك فليس بين الآيتين أي تعارض فالآية الأولى في سورة الصافات كما ذكرت هي قوله تعالى ولما يرسل من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والآية الثانية في سورة القلم وهي قوله سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكنون. فقد نادى وهو مكنون أي قد ضيق عليه التنفس وهو في بطن الحوت. ولذلك اختصر في هذه الآية ونشر في الآية الأخرى هو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما بين الله ذلك في سورة الأنبياء. فهذا هو نداءه. فلا تعارض أصلا بين الآيتين وليس بينهما أي نفي وإثبات. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا أسأل الله أن يطيل عمرك بما فيه مزنة الكيمياء وأمتنا أنتم. نعم. الذي هو السؤال. نعم. هل تستطيع هذه الأمة أن تؤول إلى ما كانت عليه أستاذ الصالح ويهم بشريعة الإسلام وكيف يكون ذلك؟ بارك الله فيك. نعم هذه الأمة فيها الخير إلى يوم القيامة. فأمة أولها محمد صلى الله عليه وسلم وآخرها المسيح ابن مريم أمة معقومة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. المطر لا تدري الذي حصل به النبات هل هو المطر الذي جاء البارحة أو الذي جاء قبل البارحة وهكذا. مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وفيها الخير إلى يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله معطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. بالنسبة للزمان الذي نحن فيه نعم اقتربت الساعة وكثرت الفتن لكن مع ذلك لطف ربنا سبحانه وتعالى وفضله يقتضي بقاء الحجة لله جل جلاله. فلا بد في كل بلد من مقام من تقوم به الحجة لله. قد لا يكون في مستوى الذين كنا نتحدث عنه من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار لكن التخفيف موجود. وقد أخرج الترمذي في سننه قال حدثنا أبو بكر الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجاة. وقد قال الإمام رضي الله مالك بن أنس رحمه الله إن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها. فعودة الناس إلى الكتاب والسنة وإلى الصلاح والالتزام بما عرفوا من الحق هو طريق الاستقامة والتوفيق. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأطال الله بقاؤكم على خير الخير ونشر العلم. يعني سؤالي لقوله تعالى يعني بين كلمة نزل وأنزل كما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما فرق بين نزل وأنزل؟ بارك الله فيك. ذكرنا بالأمس أن نزل في هذه الآية تدل على التدريج لأن فعل تدل على التكثير فتقول بركة النعم بركة معناه بركة هذه وبركة هذه وبركة هذه حتى كثر الفعل بخلاف الأفعل فهي في الأصل لا تدل على التكثير. في الكتب السماوية السابقة أنزلت دفعة واحدة وهذا القرآن نزل معناه جاء بالتقسيط في 23 سنة. فهمت الفرق إذن بين كون هذا القرآن منزل وكون الكتب السابقة منزلة؟ وهذا في آية النساء. أما في الآيات الأخرى فقد يعبر بالتنزيل والإنزال، وقراءة بكثير في هذا واضحة، فإنها تأتي بالإنزال في المواضع كلها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا شيخ، ما رأيكم في التمدن مع أن معظم أهل العلم كابن رجب وابن المنذر كانوا بدأوا طلب العلم بالحوض إلى المذهب وبعد ذلك يكونوا مستقلا عند المذهب خاص؟ ماذا رأيكم في التمدن؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت تريد أن نفتتح الدرس الثاني، وهو المناهج والإخوة جعلوا بينهما فرقا بين القيام والركوع، فهمت؟ فلذلك ستكون استراحة قليلة قصيرة إن شاء الله، ثم نعود للمناهج ونذكرها إن شاء الله. وبالنسبة لابن رجب ليس كما ليس كابن المنذر، نعم ابن المنذر مستقل، لكن ابن رجب حنبلي مقلد لا يخرج عن مذهب أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاك الله مستقبل الخير، نسأل الله أن يجعل عمر الشيخ. أسأله عن مزدهد الترجيح، أنت ملتزم مزدهد الترجيح هو الذي يزدهد ويترجح الأقوال في المذهب، أهل هو كمزدهد المتوسط أو في فرق بينهما؟ مزيد المتوسط والمزيد والمزيد الترجيح. ما سمعت الكلمة التي قلتها؟ فرق بين المزيد الترجيح والمزيد المتوسط. المتوسط متوسط الذي قلت هو طالب علم حتى يكون المتبصر. المتبصر نعم. فرق كبير بين مجتهد الترجيح وبين المتبصر. فالمتبصر حظه من الاجتهاد القليل، فإنه فقط يعرف المسائل ويعرف أدلتها ويتمسك، مثل طلبة العلم الذين يعرفون المسائل ويعرفون أدلتها ويسمعون أقوال أهل العلم فيها فيختارون ما ترجح لديهم دون اتباع الهوى ودون الميل مع الرخص. أما مجتهد الترجيح فهو الذي يعرف أي هذه الأقوال أكثر تماشيا مع قواعد إمام المذهب، حتى لو كانت الأقوال للإمام نفسه، كما مثلت بقول الشافعي بالأم القول في هذه المسألة من قولين. فيأتي مجتهد الترجيح ويقول الراجح منهما هو القول الأول أو هو القول الثاني، ويرجحه بناء على قواعد الشافعي نفسه مع أن الشافعي لم يرجح، فيضيف شيئا إلى ما وصل إليه الشافعي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى على هذا الميزان حسناتكم وأثار الله وبركاته بقاءكم بطاعة الله عز وجل. سؤالي يا شيخ حفظكم الله، ذكرتم المدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، ما الذي جعل أهل الرأي يميلون إلى الرأي؟ هل قلة الأحاديث كانت موجودة في العراق ولا شيء آخر؟ حتى يعني لأن بعض الناس يذكرون يعني أن مذهب الأحناف يقول إن الرأي يترك الحديث، فما يقولون؟ بارك الله فيك. نحن لم نصل إلى المذاهب بعد، وإنما كنا نتكلم فقط عن المدارس والتوجهات العامة. بالنسبة لمدرسة أهل الرأي ليس معناها أنها تترك الحديث أو أنها تهمل النصوص أو الأدلة، بل لديها من النصوص والأحاديث نظير ما لدى مدرسة أهل الأثر. ومدرسة الأثر ليس معناها أنها تهمل الرأي وتعطل العقل ولا تجتهد، بل العكس، لديها من الاجتهاد وإعمال العقل والتفهم نظير ما لدى أهل الأثر أهل الرأي. لكن كل له نظرته في التقديم. مثلا أهل الأثر يرون أن الجمع أولى من الترجيح، وأهل الرأي يرون أن ترجيحها أولى من الجمع. فهمت؟ أهل الرأي يرون أن الزيادة على النص نسخ، وأهل الأثر يرون أن الزيادة على النص لا تعتبر نسخا وإنما هي تقييد. فهمت؟ فلذلك كل المدرستين فيها، مدرسة الأثر فيها كثير من الرأي، ومدرسة الرأي فيها كثير من الأثر. وأئمة الحنفية اعتنوا بالآثار كثيرا، من أشد الناس عناية بالآثار من الفقهاء الحنفية. أبو يوسف له كتاب الآثار هو كتاب مطبوع، محمد بن الحسن له كتاب الآثار هو كتاب مطبوع، وله كتاب السير فيه كثير من الآثار، وله كتاب الحجة على أهل المدينة فيه كثير من الآثار. الطحاوي وهو من أئمة الحنفية له شرح معاني الآثار وفيه كثير من الآثار، وهو 4 مجلدات مطبوع، وحقق على سنته وحقق فزادت مجلداته. وله أيضا مشكل الآثار وهو كتاب مطبوع كبير أكثر من 10 مجلدات، وهو حنفي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. صباح الخير. وياك. هو شرع حتى حدود الزواج من 1 إلى 4، ونرى بعض يتجاوزون عن هذا لا فوق 4، قد نعتبرهم خارج عن المدة مع أنهم قوم يصلون ويحجون، والرسول يقول الأهل بيننا وبينهم أصلا ومن ترك فتكفهم، كيف نعتبر هؤلاء؟ جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بالنسبة لمن كان حديث عهد بالإسلام كان من أهل الجاهلية فأسلم ووجد الناس يجمعون بين أكثر من 4، فاستمر على هذه العادة دون أن يجد من يعلمه، فإنه يعذر بذلك فيخير فيختار 4 ويفارق باقيهن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسلم على أكثر من 4 فليختار 4 وليفارق باقيهن. وقد أسلم غيلان الثقفي على 10 نسوة، فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن فاختار منهن 4 وطلق 6. وغيلان هذا هو والد بعدنة بنت غيلان، بنت غيلان وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أجمعين. وإذا كان في دار الإسلام وقد اشتهر العلم وعرف، مثلا شخص من المسلمين الذين عرفوا العلم في البلاد الإسلامية فأراد أن يتزوج بخامسة فتزوج بهذا الفعل، فإنه يرجع لأنه بمثابة من تزوج بامرأة أبيه أو من تزوج بمحرم، فإنه يرجع عند الجمهور. خلافا للحنفية فإنهم رأوا أن العقد شبهة تدفع الحد، ومثل المالكية والشافعية والحنابلة من يرجع. فهمت؟ لأنه تجاسر على ما حرم الله عليه من الأرضاع وهو محصن، وقد جعل الله عقوبة من تجاوز ما أذن له به من الأرضاع وهو محصن الرجل. والحنفية يرون أن مجرد العقد شبهة يدرع بها الحد. نعم. لكن لا بد من التفريق والتأديب، حتى أن الحنفية يعذر التعذير الشديد بالضرب والسجن، وعند الجمهور يقتل بالرجل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا. وياك. عندي سؤالان. الأول، قلت أن للصحابة اتجاهان، اتجاه الظلم والابتعاد عن حب الدنيا، واتجاه الإنتاج والسيادة وغير ذلك. فكان كل منهم يتصف بهذين، وكان طريق منهم يتجه الى الزهد والاخرون الى الانتاج والسياده. السؤال الثاني، قلت ان الاقتصاد ماده دنيويه، فهل هناك شروط بها تصبح ماده دينية؟ والمعلوم أن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أفعال، فهل لا يمكن أن تعتبر الاقتصاد من العبادة؟ بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول لما أفهمه كثيرا، ما الفرق بين أن يكون منهم من اشتغل بالزهد ومن اشتغل بالإنتاج، أو أن بعضهم كذلك وبعضهم كذلك؟ ما فهمت السؤال أصلا. من الصحابة من اشتغل بالزهد والانقطاع عن الدنيا من أمثال أبي ذر، ولذلك خرج من المدينة إلى البردة في أيام عثمان رضي الله عنه، ولم يستطع أن يعايش الصحابة بعد أن فتحت الدنيا أبوابها، والآخرون فتحت عليهم الدنيا أبوابها فلم تنههم عن الله ولم تشغلهم عنه. وعبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت كلاهما كان صائما، فلما وضعت المائدة بين يديه رأى عليها ألوانا من الطعام فبكى، فقال يا أبا المنذر، وعبد الرحمن بن عوف ما يبكيك؟ فقال إنا كنا أهل جاهلية فبعث الله إلينا رسولا فآمنا وصدقنا، فمنا من مات ولم يأخذ من أجله شيئا، منهم أخيه مصعب بن عمير قتل يوم أحد وليس له إلا سيفه وبردة عليه، إن نحن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن نحن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، فماتوا ولم يتعجلوا من أجلهم شيئا، وبقينا وراءهم ففتحت علينا الدنيا أبوابها فنحن نهدبها، فخشينا أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالذين اشتغلوا بالإنتاج لم ينههم عن الله ولم يفعلوا ما نهوا عنه، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكانوا إذا رأوا شيئا من الدنيا وفتحت عليهم أبوابها ذكرتهم بما كانوا عليه، فأقبلوا على الله وبكوا، كما ذكرنا عن عبد الرحمن بن عوف وخباب بن الأرت رضي الله عنهما. أما الذين انقطعوا للزهد من أمثال أبي ذر فيعتبرون أقلية في مقابل الآخرين الذين اشتغلوا بالإنتاج والتجارات والبناء والتعمير، فهم أكثرية في مقابل أولئك. السؤال الثاني، ذكرت أنا أن الاقتصاد من علوم الدنيا ولم أقل أنه خارج عن أمر الدين. علوم الدنيا معناه من العلوم التي أنتجها البشر ولكن له أصول في الشريعة، والآن الاقتصاد الإسلامي أصبح علما من العلوم التي تدرس في الجامعات، وفي مقابله الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي. فالاقتصادات العالم اليوم ثلاثة، فالاقتصاد الإسلامي أصبح شعبة علمية مستقلة، فلا منافاة بين قولنا إن هذا علم من علوم الدنيا أي من العلوم التي تخدم الدنيا، وبين كونه مأمورا به شرعا. فالتكليف يتعلق بأمرين: حسنة المعاد ودرهم المعاش، حسنة المعاد للآخرة ودرهم المعاش للدنيا، وكل ذلك من طاعة الله ومن المأمور به. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، ما سبب الائتلاف بين المسلمين الآن الذي استولى على القتال في أكثر من الدول الإسلامية والعربية؟ بالنسبة للخلاف له أسباب كثيرة جدا، وهو ناشئ عن التنوع البشري في الأصل، فليس الاختلاف مذمة في أصله، لكن ما يترتب عليه من التعصب والبغضاء والشحناء هو المذموم شرعا. أما وجود الخلاف فهذا أمر عادي، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالمذموم هو التصرف على أساس الاختلاف، أن يتعصب الإنسان لملته أو نحلته، أو أن يتعصب لطائفته، أو أن يتعصب لعرقه أو لونه أو بلده أو وطنه، هذا المذموم شرعا. أما الاختلاف في الخلقة فالله جعلنا أنواعا، جعل منا رجالا ونساء، جعل منا معمرين، جعل منا نقوصا من أعمارهم، جعل منا أساتذة، جعل منا طلابا، فكل ذلك بتقسيم الله سبحانه وتعالى، وهو من آياته العجيبة كما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا من آيات الله جل جلاله، وقد اشارت الكهرباء الى ان وقت الراحه قد حان، فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.